الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرفيا. الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. الله الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله الله أكبر. قالت إن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله الله الله. قالت أن قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. الله كان أمرا مقضيا. الله الله. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله الله الله الله الله. شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني. الله عبد الله. صدق الله.